السلام عليكم. في أول الستينات في منطقة داخل الموصل في العراق اسمها باب الطوب أو شوبة البكارة، كان فيها تقريبا 3000 بيت، وكانوا يعني بنيان حكومي، بيوت صغيرة جدا متلاصقة مع بعض، يعني كأنها قرية لكن كانت مبنية في ذاك الوقت. وكانوا أهل هالقرية هذه كلهم يعرفون بعض، ما يدخل أحد غريب بينهم، حتى لما يصير عندهم مثلا مناسبات أو فرح أو عرس أو كذا اللي حضرون فقط أهل هالقرية هذه. مالكم بالطويلة، كانت في بنت اسمها حمدية، طبعا أنا اسميها حمدية مغير الاسم. حمدية هذه عايشة مع أختها أكبر منها، هذه أرملة وعندها ولدين، وأمهم متوفية وعندهم أبوهم مزارع ومن أهل الأرياف، ودائما يعني يتركهم يروح تقريبا شهر يروح للأرياف، عنده مزرعة هناك يزرع ويحصد وكذا، وكل شهر مرة ينزل على هالقرية هذه عشان يشوف بناته. المهم يوم الأيام حمدية هذه البنت كانت جميلة جدا، وكانت تملك صوت عذب لدرجة أن البنات كانوا يحلمون أن حمدية تغني لهم في يوم زواجهم. فكانوا أهل القرية أي واحدة من البنات مثلا يجي موعد زفافها تطلب حمدية تغني لها. طبعا حمدية يعني بنية عادية لكن صوتها جميل، وانشهرت عندهم بين هالقرية هذه أن صوتها جميل وأن دائما إذا غنت بالفرح ينبسطون ومن هالكلام. ففعلا كل ما صار فرح عندهم تروح تغني لهم، هي بنت يعني ناس يعني فلاحين وناس مستورين وما هي لها في مجال غناء، لكن هذا غناء بينها وبين البنات. المهم يشوفها واحد من شباب هالقرية بسميه حامد، أنا طبعا بغير الاسم لأن إلى الآن موجودين يعني عوائل هالأشخاص هذول حفاظا عليهم طبعا. المهم حامد لما شاف حمدية أعجب في صوتها وجمالها، وقعد يراقبها وكذا ويكلم خواته وهذه مين وهذه كذا، وقام يراقب فيها ويحاول فيها مني منك، لين قدر إنه يخطف قلب حمدية وحبته. وراحت الأيام وجت الأيام، وحامد هذا كثر ما يقدر يجمع بهالفلوس ويشتري هدايا حق حمدية علشان بس إنه يعني تحبه وتتقبله، وحمدية كذلك يعني حبت حامد، وأصلا كان يعني يخطط معاها على موضوع الزواج. قال انتظر علي بس هالسنة هذه بس أجمع نفسي وإن شاء الله بتقدم لك، أنا مستحيل أخليك تروحين للواحد غيري. المهم الأبو يا غافلين لكم الله، ما يدري عن بنته، شهر يقعد فيها المزرعة وينزل له يوم يومين ويرجع مرة ثانية. فيوم الأيام لما رجع للقرية يسأل عن بناته وعن أحوال بناته، وها شنو محتاجين، شنو ناقصكم، ها يا حمدية دربالك على أختك وعلى عيالها، وكانت تساعد أختها في تربية عيالها. المهم قال لهم أنا بروح بعد ما أرتاح طبعا، قال بروح أقعد في عندهم مقهى يجمع أهل هالمدينة هذه القرية هذه اللي 3000 بيت، دائما شيابهم يقعدون في مقهى يتسامرون ويأخذون علوم بعض وسوالف ومرحبا وينك ووين الغيبة وشون ظروفك وشون أمورك. قعد وياهم أبو حمدية، فقعدوا ويسولفون معاه وكذا، ويجيه واحد من الشياب قال له يا أبو يعني أبو حمدية أنا بيك والله في موضوع. قال له إيه آمر وكذا. قال له ما شاء الله بنتك حمدية بنت يعني جميلة والكل يسولف فيها وعن أخلاقها وكذا، وبعدين يعني الكل قام يعرف إن هي تحب حامد وحامد يحبها، وينجن الأب، شنو منو حامد هذا؟ قال له حامد ولد فلان. قال له ايش فيه هذا؟ قال انت كلش ما تدري. قال شلون ادري؟ شو السالفه؟ تكلم. قال له يا ابن الحلال بنتك تمشي وتغني الحين، لا غنت تذكر اسم حامد حتى في اغانيها، واهل القريه كلهم يعرفون ان حامد يحب بنتك حمديه، وان حمديه تحبه، ومرات نسمع ان في خطوبه بينهم، وان يعني موضوع زواج يعني، فاحنا ما ندري شو السالفه. لكن انا ترى جايبك عشان اقول لك يا ابن الحلال اذا هم فعلا مخطوبين زوجهم، لا تطول، ترى انت مثل الاخو وسمعتك هي سمعتنا يا اخي. الابو انجن شلون المي على قولتهم تمشي من تحت رجولي وانا ما ادري، ويطير البيت لكن ما تكلم، حاقد ومعصب. قال حق حمديه جهزي نفسك ترجعين معاي، تروحين معاي الريف عند المزرعه هناك وتساعديني في المزرعه. قالت ليش ايوبه وكذا؟ قال لها بدون ولا كلمه جهزي نفسك ترى بكره بتروحين معاي للريف، وانا بروح الحين السوق بشتري لي كم غرض محتاجه حق المزرعه، ولما ارجع يعني القى كل شيء جاهز ننام نقعد الصبح على طول نروح. قالت له زين ان شاء الله. اول ما طلع الابو رايح للسوق وتطلع حمديه ركض من البيت وتقابل حامد وقالت له السالفه. قالت له ترى ابوي جاي بياخذني وانا بروح للريف ومن هالكلام، وابوي شكله يعني في شيء ماني عارفه ايش بيسوي، لكن يعني انا ببلغك عشان اذا فقتني ولا شيء. قال لا لا لا انا مستحيل ارضى انك تروحين، الحين بخلي ابوي يجي يتقدم ويخطبك من ابوك. وفعلا ويقوم حامد حق ابوه، وتكفى يا يبا ابيك تخطبها الحين قبل لا ابوها ياخذها يوديها للريف. قال وين هو الحين؟ قال بنته تقول راح للسوق. قال يلا مشينا. وفعلا ويروحون ينتظرون ابو حمدية عند البيت، ولا هذا توه جاي من السوق. يا هلا ابو حمدية، يا مرحبا، يعطيك العافية، وشلونك وش الاخبار؟ قالوا له ترى احنا جايين وقصنا شريف ونبي بنتك حق ولدنا، ولدنا انت تعرفه، وحنا عائلة فلان فلاني، وانتم ونعم، واحنا كذلك يعني اهل وجماعة ومن هالكلام. الابو فاهم السالفة، مسك ابو حامد قال شوف والله لولا الفضيحة لا الحين اذبحك انت ولدك، لكن خلني ساكت وان شفتكم تعتبون باب بيتي يا ويلكم، بعد ما فضحتوني وفضحتوا البنت وفضحتوا شرفي والاهل القريه كلها تدري اولدك هذا النجس الحقير له علاقه في بنتي، والناس السولف جاي الحين التقدم، يلا مالكم بنت عندي، يلا اذرفوا يلا، وان شفتكم تقربون عند البيت يا ويلكم. طردهم. المهم يدخل البيت ويمسك حمدية، لأن عرف أن حمدية هي اللي مبلغة حامد، إيش دراها؟ ويمسك حمدية ويكسرها تكسر. قال لها والله العظيم لو ما أمك الله يرحمها كانت توصي عليك والله لأذبحك، لكن خليني ساكت، ودام أن الكلام هذا يعني مجرد كلام صبياني أنا أبى تجاوز. وفعلا اليوم ثاني خذ حمدية وطار فيها للريف عنده واحد من عيال عم حمدية عايش معهم كذلك بالريف وعنده مزرعة، ويجبره ويترجاه انه يتزوج حمدية. قال له ابيك بس تستر علينا. قال له والله يا عمي انا بالعكس انا اتمنى اتزوج حمدية، وحمدية ترى كل شاب يتمنى يتزوجها، لكن إذا هي يعني ما عندها مانع. قال لها عندها مانع ولا ما عندها يا ولدي؟ لازم تتزوجها. قال لها إن شاء الله حاضر يا عمي. وفعلا ويكتب كتابه على حمدية ويتزوجها. راحت حمدية، طبعا حمدية ما كانت راضية، لكن من خوفها من أبوها أسكتت، قالت أحسن ما يذبحني أبوي. راحت إيش سوت حمدية؟ قامت تكره الرجال في اليوم اللي تقدم وتزوجها، ما تبدل ملابسها، ما عمرها مشطت وهي عند زوجها هذا، ما عمرها مشطت شعرها ولا حتى تسبحت، معفنة حتى الريحة ما تحط ولا تشم العطورات. الرجال بدأ يكرهها، لا تقوم تعينه، لا تساعده، لا تطبخ له، لا توكله، لا تشربه، أبدا ما منها فايدة حمدية. الرجال طقت شبده ويقوم يوم من الأيام ويطلقها ويرجعها بيت أبوها. يوم رجعت عند أبوها، أبوها بعد انجن. ليش؟ قال يا عمي أنا حاول فيها حاول فيها، البنت ترى كارهتني وتحاول أن تنرفزني وتحاول أن تخليني حتى أني أمد إيدي وأضربها، لكن أنا والله يا عمي عارف القصة وعارف أن البنت وقصتها مع الولد، وأنا كنت أحاول وأقول يمكن الله يهديها، والحين أنا زوجها لكن البنت يعني رأسها يابس وتبي المشاكل، وأنا صراحة طلقتها وأبي أفتك. قال لها ماشي. أقعدت عند أبوها، أبوها طبعا مسكها غسلها غسال وخلها عنده، قال خليك عندي ما في مشكلة. شوي بعد كم أسبوع ولا يبين على حمدية أعراض الحمل، وداها عند واحدة من العجز اللي يعرفون الأمور، قالت لي نعم ترى بنتك حامل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رجع حق ولد عمها، قال لا شوف ترى كنت طلقت حمدية وهي ترى حامل، ايش رايك انت؟ قال خلاص بعد ما تولد يا عمي انا بطلقها رسمي وخلاص، والوجه من الوجه ابيض، تبي تعطوني اللي في بطنها انا اربيه ولا انتم تربونه كيفكم؟ لكن انا ما اقدر اعيش وياها يا عمي، الله يخليك انا تزوجتها علشانك انت. قال يعني صامل انت؟ قال لي نعم صامل. قال لا ما في مشكلة. وفعلا انتظروا لين أولدت حمدية، وهالفترة هذه أبوها تركها عند أختها في القرية حامل وتبي لها واحد يعني أحد يداريها وكذا. يوم عرف حامد القصة ردت له الحياة من جديد ومبسوط، وقام يزورها وهي حامل ويزورها يمر عليها وكذا، ويقولها أنت بس أولدي وخلي طلقك وأنا أخذك، أنا راح أضغط على أبوك وإذا شافك بعد أنت حين يعني مطلقة يمكن يرضى. قالت ما في مشكلة. أو فعلا بعد فترة أولدت حمدية. يوم ولدت وطلقها ولد عمها ومر عليها كم شهر، جاء أبوها من الريف، أبوها طبعا كل يزورهم كل شهر مرة يجي، ويوم الأيام في أحد المرات اللي نزل فيها أبو حمدية من الريف وجاء إلى القرية ويسأل عن بنته هذه وعن ولدها اللي توه ولدته، قال حق بنته شوفي خلاص أنت دام أنك الحين ولدتي ولدك الحين صار عمره يعني أول شهرين ثلاث، خلاص ترى راح ترجعين تعيشين عندي في الريف في المزرعة، تعاونيني في المزرعة وتعيشين هناك. قالت له يا يبا الله يخليك، كان وين أروح هناك وولدي معاي وكذا، وأنا أبي أحد يساعدني وهذا أول مولود وأنا ما أعرف شيء. قامت أختها الكبيرة وكلمت أبوها، يا يبا الله يخليك خلها عندي، وترى سالفة يعني حامد هذه ترى خلاص انتهت، وإحنا ندري كل هذا قاعد تسويه بسبة هالسالفة، خلاص يا يبا وعد البنت لا تطلع لا تروح لا تجي، بس خلها عندي هني علشان أداريها وعلشان أعلمها بطريقة يعني تربيتها حق الولد وكذا، هي ما تعرف توها صغيرة. قال ماشي ما في مشكلة دير بالك. قالت إن شاء الله. راح الأبو أو يجيك حامد مرة ثانية. طبعا حامد إلى الآن يعني علاقته مع حمدي ها صار. قالت له والله أبوي بالموت يا الله رضى أن يخليني أقعد عند أختي، ترى أبوي معند وإلى الآن السالفة ترى تطحن برأسه. قال زين أنا خلنا أتقدم لك يمكن يوافق. قالت له مستحيل، أنت أصلا إذا تقدمت يمكن راح يأخذني غصب يوديني عنده في المزرعة في الريف. الله يخليك لا تقرب صوب أبوي. قال أجش الحل. قالت والله ما أدري، خلني أستشير أختي الكبيرة. قالت حق أختها، قالت لا يا أختي أنا أحب حامد، والحين أنا مطلقة وعندي ولد وأبوي رافض وحامد يبي تقدم لي، شلون شو الحل؟ قالت أنت تدرين مستحيل أبوي راح يوافق، لكن شوفي دام الموضوع الولد شاريك ودام إنه صامل وإن شاء الله إنه كفو وكذا، تزوجيه من وراء أبوي. قالت شنو؟ قالت ترى أبوي يعني يقعد في المزرعة شهر، يجي يوم يومين ويمشي، اشتره اليوم اليومين اللي يجي فيهم هذه تكوني انت جايبة ولدك وقاعدة عندي، وطول الشهر قاعدة في بيت زوجك حامد. أبوي اشتره. قالت والله فكرة. قالت حق حامد، قال والله سعى المباركة أو فعلا، وياخذها إلى أحد القرى ويكتب عليها بما أنها يعني مطلقة وكذا وصارت يعني كبيرة، فكتب عليها شرعا وحط لها بيت وعاشت عنده طول الشهر تقعد في بيته، لكن لما يجي الأب وتسمع أنه جاي، إذا جاء فجأة مثلا وسأل وين حمدية، تقول له راحت البقالة الفلانية ولا المكان الفلاني، تروح تناديه هذيك تجيب ولدها وتجي وتقعد عندهم ولا يحس. طبعا مرت أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، والأبو ما يدري عن السالفة. البنت متزوجة وعايشة عند زوجها، وهذا الأبو يروح ويجي ولا يدري إن بنته سوت هالسالفة. طاح مريض اللي هو منه أبو حمدية، واضطر إنه يقعد في القرية، ما هو قادر يروح للمزرعة، خلاص كبر رجال، والرجال وصل عمره في 70، فقعد في البيت مريض ويداوون وكذا، وحمدية ما قامت تطلع من البيت ولا تروح عند زوجها حامد. شوي شوي الأبو كان طريح الفراش يعني، وما كانوا خايفين إنه يدري بشيء مثل أحد يقوله، لأن الأبو ما هو قادر حتى يقوم من فراشه. لكن سبحان الله، حتى إنهم أصلا يعني حمدية وأختها وكذلك حامد عارفين إن الأبو كبير في العمر، وكانوا يقولون إن خلونا إحنا زواجنا سري لين الله ياخذ أمانة الشايب، لكن ما يدرون الموت ما له علاقة في العمر، لأن الموت ما يعرف هذا عمره كبير ولا صغير، هذا ضابط، هذا قاضي، هذا شنو يشتغل، ما له علاقة. الموت ياخذ الإنسان في اليوم اللي رب العالمين كاتب له، والله يعطيه عمر أبو حمدية ويصحى ويتعافى وصارت أموره طيبة قبل لا يروح للريف مرة ثانية بيشوف مزرعته. راح قعد في المقهى، وهو قاعد في المقهى ويسولفوا معاه الشياب من بين السوالف، ويجيك ذاك الشايب ويقول له والله يا أبو حمدية أنت تراك كبرت، وكبرت على شغل المزرعة والروحة والجية والريف، يا أخوي يقعد وارتاح، وخل نسيبك هو اللي يداريك، وخل هو اللي يمسك المزرعة. قال له أي نسيب يا أخوي؟ نسيبي توفى الله يرحمه، قصد على يعني زوج بنته الكبير. قال لا لا أنا أقصد نسيبك الصغير زوج حمدية. قال له يا أخوي طلق هذا ولد عمها وطلقها. قال له يا ولد أنا أقصد حامد، حامد زوج بنتك حمدية. قال أي حامد؟ قال شنو؟ وانت ما تدري يعني ان بنتك متزوجة حامد؟ حامد ولد فلان الفلاني. قال اتكلم جد انت ولا شنو؟ انت مجنون؟ قال يا حجي ترى حامد مأجر في بيت عمي، عمي انا عنده بيت ومأجر حق حامد هذا اللي هو زوج بنتك. او ينجن الشايب ويطير البيت. يوم رجع البيت حمدية كانت تعتقد أن أبوها خلاص يعني طالع من البيت رايح للريف. هو قبل يروح للريف قال بمر على القهوة شوي أشرب لي شيء وأنا ماشي، أو ينتظر أحد ينقله أو يوصله يعني. لما رجع ولا حمدية ما أخذ ولدها وراجع إلى بيت زوجها حامد، أو يسأل بنت الكبيرة وين حمدية؟ تلعثمت. قال لها صحيح احنا متزوجة حامد؟ وتسكت البنت الكبيرة وتطيح على رجول أبوها، تكفى يا يبا تكفى يا يبا. ويروح الأبو على طول ويجيب سكين ويرسل واحد من العيال عندهم في الحارة، قال له تعرف حمدية وين موجودة؟ بيتها، دل بيتها. قال إيه أدل بيتها. طلعوا حتى العيال الحارة يدلون البيت. قال لي روح نادها قول لها أختك تبيج، أختها الكبيرة تبيج. ويروح الولد ركض، قالت له أختك تقولك تعالي بسرعة تبيج. وتجيك حمدية تركض معاها ولدها، ولا هذا أبوها ينتظرها عند الباب، ووراها منه؟ ووراها حامد. يوم شاف الشايب وماسك سكين ويقوم حامد ويهرب، انحاش وخلى حمدية. أو يجي الأبو على طول حق حمدية ويغرس السكين في رقبتها، ولا هي ميتة، أم كانها على طول فارقت الحياة. قام ونادى أختها الكبيرة، قال لها تعالي تعالي ماسك السكين، قال لها أبيك الزغرطين، هذا الزغريطة هذه يعني إني غسلت شرفي وعاري، وأبيك تسمعين أهل القرية كلهم. البنت يوم شافت أختها طايحة على الأرض تنزف وماتت طبعا خافت، قال لها زغرطي لا الحين أنحرج فوقها. وتقوم المسكينة وهي تبكي وتقوم الزغرط وتزغرط ويلتمون العالم وشهدوا بالقصة، وقالوا ما أنا غسلت عاري وشرفي وراح أقتل الولد حامد. المهم حامد يوم سمع السالفة راح حق أبوه وقال الموضوع كذا كذا كذا، قال ترى يا يبا أبو حمدية اكتشف السالفة. طلع الأبو هم يدري، قال أتكلم جد؟ قال إيه والله. قال أقول لك أشرد أشرد أخوي عامر. وينحاشون الأبو والولد، طلع ما فيهم خير ولا بهم حظ، بس سوالف الدس والخش. يدور عليهم ويدور عليهم لين وصلوا رجال الأمن ويلقون القبض على أبو حمدية. أبو حمدية من القهر اللي فيه إنه ذبح بنته وما قدر يمسك حامد يذبحه، وهو رجل كبير وفيه أمراض الدنيا، طب ومات. طبعا هني مو نهاية السالفة، نهاية السالفة الحجية اللي تسولف لي السالفة، تقول يا أبو طلال راحت السالفة هذه، سالفة حمدية الله يرحمها وحامد اللي انحاش وهو وابوه وكذا. حامد بعدها بيومين ثلاثة لما عرف أنه تم إلقاء القبض على أبو حمدية رجع إلى القرية. وين راح؟ راح حق أخت حمدية وخذاها وخذ عيالها وقالها امشي، أنا بعد ما لك أحد أنت، امشي خلينا نهاجر ننحاش من هالقرية. وفعلا خذاها وراحها وسكنها وما أدري في أي منطقة يعني، وتزوج أختها اللي أكبر منها وربى ولد حمدية. تقول يا أبو طلال أنا بعد سنين من هالسالفة في حرب العراق وإيران اللي بدت في 81 في 84-85، تقول أنا ولدي تخرج وصار ضابط وكان حاطين على الحدود العراقية الإيرانية. المهم يوم الأيام كانت عنده إجازة، نزل وكان يعني خلصت إجازته يبي يرجع مرة ثانية إلى مقر عمله في الحدود، لكن هو طالع في الطريق اطلعوا لعصابة قطاع طرق وخذوا منه سلاح العسكري. المهم سجنوا ولدي، فقعدت يعني وصل لي خبر ان ولدي انسجن ويبي يحاكمونه محاكمة عسكرية، وبعدين قالوا لي انه ممكن يحاكمونه بتهمة الخيانة، كانوا يعتقدون انه بايع سلاحه وممكن يتم فصله من العمل، وهو مسكين يعني قطاع طرق وخذوا سلاحه. تقول أنا خذيت عباتي ورحت لي مدير أمن الحدود أيامها، هذا الكلام. تقول دخلت عليه والله يخليك وهذا ولدي ووحيدي، اللي تسولف لي سالفة الحين هذا العجوز، تقول هذا وحيدي والله يخليك وأنا بوجهك إنك تفكه وكذا. قال لها اسمك مو غريب علي حجية، وين كنتم عايشين أول وين كذا؟ قالت لحنا من أهل قرية اللي هي قرية باب الطوب أو شوبة البكارة، هذه منطقة قديمة وشالوهم البيوت هذه اللي كانت جنب بعض. الحين منطقة أعتقد موجودة لكن تطورت يعني. فتذكرها على طول. قال لها حجية ما عرفتيني؟ قالت له والله يا ولدي ما عرفتك. قال لها أنا ترى فلان ولد حمدية. تقول يا سبحان الله، ولا ولدها ما شاء الله ضابط رتبة كبيرة وصاير هو مدير الأمن. وقال إن يعني قالت له وين رحت وين كذا؟ قال عمي حامد هو اللي رباني وهو اللي كذا، والحمد لله الله وفقنا وستر علينا، وأنا الحين مدير، وتوفت خالتي اللي هي أخت أمه اللي تزوجها اللي هو حامد بعدين، والعيال كلهم ما شاء الله يعني الله وفقهم ضباط وكذا. وانتهت السالفة. يقول حتى يوم عرف اني انا اعرفه وكذا وعرفت ان هذا ولد حمدية، قام وطلع يعني التقرير اللي مسجلينه باسم ولدي وبزقه وقال لي خلاص، وطلع لي وقال اخذ لك اجازة بعد من عندي، هذه هدية، واي شيء تبي تعال مر علي. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.